بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. في درس الفاعل تركنا تقريبا يعني جزءا لم نشرحه يعني، وبعض الإخوة جزاه الله خيرا انبهنا عليه. في صفحة 186 يقول المؤلف رحمه الله: والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. قولي داخل الكلام ده يخفض الصوت شوية، قولي عشان قولي يعني بعد ما كان يقول الشيخ رحمه الله: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال تعالى: وورث سليمان داود. ورث فعل ماضي مبني على الفتح، سليمان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، داود مفعول به منصوب. لاحظوا الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة، وخير دليل على ذلك إذا اتصل الفعل بتاء الفاعل بني الفعل على السكون. فإذا قلت مثلا ضربت، هنا نقول ضرب فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بتاء الفاعل، هي ضمير رفع متحرك. هو الأصل ضربت، هذا هو الأصل، يعني لأن الفعل الماضي مبني على الفتح، يقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور السكون العارض كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع الفاعل كما قلنا كالكلمة الواحدة. طيب لو استبدلت التاء بها أقول زيد ضربه أخوه، شوف ضربه أهو الأربع حركات توالت، لأن الهاء ليست مع الفعل كالكلمة الواحدة لأنها مفعول. واضح يا ولادي؟ فهنا نقول الأصل في الفاعل أن يلي فعله وتأخر عنهما المفعول. قال تعالى: ورث وورث سليمان داود، هذا ما قاله الشيخ. ثم يقول: وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين جائز وواجب. يعني الفاعل ممكن يتأخر عن المفعول جوازا كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. جاء فعل ماضي، الفاعل النذر، آل مفعول به مقدم، لكن مقدم على الفاعل جوازا. فيمكن في غير القرآن أن تقول: ولقد جاء النذر آل فرعون. يبقى جاء فعل ماضي، هذه الواو تعرف حسب ما قبلها، واللام واقع في جواب قسم، يعني والله لقد، وقد حرف تحقيق. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، آل مفعول به مقدم جوازا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، فرعون مضاف إليه مجرور علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف العالمية والعجمة. النذر فاعل مؤخر، إذا هنا في هذه الآية الفاعل تأخر عن المفعول جوازا. والواجب كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نلاحظ أن الفاعل تأخر عن المفعول لكن هنا وجوبا وليس جوازا، لأنك لو قلت ابتلى ربه إبراهيم لعرض ضميره على متأخر لفظا ورتبة، لفظا لأن المفعول يعني حقه التأخير في اللفظ وفي الرتبة، لأن الرتبة تقتضي تقديم الفاعل وتأخير المفعول، والضمير لا يعود على متأخر لفظا ورتبة، وإنما يعود على متقدم. فلأجل هذا وجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل وجوبا، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقد يجب تأخير المفعول في نحو ضرب موسى عيسى. لاحظ أن موسى انتهى بألف، والألف ساكنة لا تقبل الحركة، فهنا لا نعرف أين الفاعل وأين المفعول. فلو قدمت المفعول وأنت تقصد الفاعل هيحصل في لبس، فوجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. يبقى الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول، وهنا لا يجوز تقديم المفعول لأنه هيحصل لبس، أيهما ضرب الآخر هيحصل لبس، فهنا لا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل لعدم اللبس لللبس. ويجوز، طيب لو قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، هنا يجوز أن يتقدم، يعني ممكن تقول ضرب عمرا زيد، يجوز لأنه بحركة الإعراب يتبين أين الفاعل وأين المفعول. طبعا هذا في درس سابق يعني. وقد يقول تقديم المفعول نفسه على الفعل، تقديم المفعول على الفعل جوازا ووجوبا. ربنا سبحانه وتعالى يقول فريقا هدى، شوف فريقا هدى، أصلها هدى فريقا، هدى فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، ضمير تقديره هو، وفريقا مفعول، المفعول تقدم على الفعل، وهذا جوازا لأنه في القرآن فريقا هدى وفريقا، يعني ممكن تقول هدى فريقا وممكن فريقا هدى، هنا تقدم مفعول جوازا. وقد يتقدم وجوبا كقوله تعالى أن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما ده اسم شرط جازم مفعول مقدم، المفعول هنا مقدم وجوبا. لماذا تقدم وجوبا؟ لأنه اسم شرط وأسماء الشرط لها الصدارة، فلا يجوز أن تقول تدعو أيما، لا يجوز، يعني يجب تقديم المفعول هنا. وإذا كان الفاعل نعمة أو بئس وجب في فاعله أن يكون اسما معرفا بالألف واللام. أقول مثلا نعمة الرجل زيد، فنعمة فعل ماضي يدل على المدح، وزيد فاعل، عفوا، والرجل فاعل، فهو الفاعل هنا مقترن بأل، زيد تعرب مخصوص بالمدح، والمخصوص بالمدح لك فيه إعرابان، إما أن يعرب مبتدا مؤخر وأصل الكلام زيد نعم الرجل، وإما أن يعرب خبر لمبتدا محذوف، يعني زيد نعم الرجل هو زيد. لكن الشيخ يتحدث عن الفاعل يقول فاعل نعمة مقترن بأل أو مضاف لما فيه أل، تقول مثلا نعمة صديق العمر زيد، يبقى صديق أضيفت إلى العمر، يبقى إما أن يكون مقترن بأل أو مضاف إلى ما فيه أل، أو ضمير مفصل بتميم نعمة خلقا الصدق، نعمة فعل ماضي يدل على المدح، الفاعل تقديره هو، مفسر بالتمييز ذه، كأنك قلت نعم الخلق خلقا، كقوله تعالى بئس للظالمين بدلا، يعني بئس البدل بدل للظالمين. بس هذا يعني هنا نعم الرجل زيد، نعمة فعل ماضي يدل على المدح، وده فعل جامد، معنى جامد يعني لا يتصرف، الرجل فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، زيد ده يسمى مخصوص بالمدح. كيف يعرف هذا المخصوص؟ أنت تقول أنا هعرف زيد مبتدأ، طب أين الخبر؟ الخبر متقدم، كأنك قلت زيد نعمة رجل، لكن الخبر تأخر، يعني المبتدأ تأخر، صاحبك يقول أنا هعرف زيد خبر لمبتدأ محذوف، وتقدير الكلام عنده نعم الرجل هو زيد، يعني هذا جاز وهذا جاز، خلاص فهمت؟ بس كده احنا الواد اللي هو خلاص كده مبسوط الحمد لله. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت وضع كده من ملها أصل الفجر ولدت مصر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفت أنا مش حنفتها وكفيها الله الله